قال هذا وحاصل كلام أهل النصوص في هذه المسألة. ليته اختصر، ما في داعي لهذا البحث كامل، كله علم كلام، كان الأفضل والاختصار. يذكر المسألة من جهة الشرع، من جهة الشرع فقط، فيقال هل يكلف الله الإنسان شرعا بما لا يستطيع؟ الجواب إن كان شيئا محالا فهذا لا يقع شرعا ولا يكلف الله عز وجل الأشياء المحالة مستحيلة، وإن كان مستحيلا عليه أي بسبب أن الله قد قدر خلافه فهذا قد يكلف الله عز وجل به، هذا اختصار للمسألة. قد يكلف الله الإنسان بالإيمان وقد قدر عليه أنه لا يؤمن ويأمره بالصلاة وقد قدر عليه أنه لا يصلي، هذا لا ليس ممتنع شرعا، ليس ممتنع شرعا. بقي ما كان يلحقه المشقة والضرر، هذا يدخل في الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في الحديث في مسلم أن الله قال قد فعلت، فما كان في مشقة على الإنسان فمشقة تجلب التيسير فلا يكلف به، فالذي يشق على القيام بالصلاة يجوز له أن يقعد، والذي وقع مشقة شديدة وضرر في الصيام يجوز له أن يفطر، وهذا لذلك المريض له أن يفطر ولو أن يصلي قاعدة إلى آخر. قال والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد الآية ما هي؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا هذا دليل على جواز التكليف بما به طاقة، وهذا ليس المراد بالآية، إنما المراد لا تحملنا ما يشق علينا، وقد فعل الله عز وجل ما كان فيه مشقة على الإنسان فلا يكلف به، لا يكلف، وهذا من تخفيف الله على الأمة. قال لأن المراد بما لا طاقة به الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به، ما لا طاقة بنا. إذن الخلاصة أن الشرط الثالث ما هو من شروط الفعل الذي يكلف الإنسان به، يشترط في هذا الفعل أن يكون ممكنا، فخرج به المستحيل، المستحيل لا يكلف الله عز وجل به، وخرج به ما كان فيه مشقة وضرر فلا يكلف الله عز وجل به. بقي المستحيل بسبب آخر، ليس مستحيل لأنني لا أقدر عليه بفعلي وقدرتي، إنما مستحيل أن يقع هذا الشيء لأن الله قد قدر أن هذا الإنسان يعلم، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فما هو الذي يشترط للتكليف؟ القدرة من حيث سلامة الآلات والصحة والقوة. هذا خلاصة الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.